خدي في حلا وخاد من هواها روي وجنتها ناري وخالها قلب المان هوا ألا ينحري وحوري عن باشا خدي في حلا وخاد من هواها روي وجنتها ناري وخالها قلب المان هوا عظم ذاك اليوم فاش صدوا ناسي ومشاوم تركوني نواح فرصة مضميري كاوي يحسن عاون اللي مشاو ناسو من بعد كوا حملوا عن قلبي رحيلهم ومع النجم سراوم ورجع لي فراقهم فعضايا ما تساوي وتمدى طوله في ساكني وحلف ما يدوام لو حملو داتي مع الضمير أمنا يرى ضواوم بهوا داجي قدي بريدها بالحجر الضاوي لو حملو جسمي مع العقيل تكمل انشوام ألا يا ما فرقوا القلب عني وحدو غداوم تركوني نجري مع الصراب في كل سهاوي لو ما هو حسن واقص انتيه مع السهواق بجناجال ومقايس الذهب بالنغمات دواوم ومدور وطرارشم الحليل الخدام خاوي وسوالف حبر جريشهم أهل القادم هو أهل الحليل حولي عن نفسه خدي في حلا وخاد من هواها روي وجدها قلب من عظم هولي في يوم صدوم خلاوني على الحس انتبع الحادي والمرحولي زي مرعبوم بنلقى حنحكي صيغة تنهادي والغزلان لا يشردوم مثل الريام ديك الهديك وهادي صابوني فهام حيهم متولها والغاوم قالوا لي شكون قلت عبد وصيف اقناويك امشرط الحناكم مايلي عن حالي قوا نضروا وخاطبروا تمقنوا فيا واتمعناهم شافوا عن خدي خطوط ودد مع الهوي ورقصيك حلا داوني مكسوبة الهوى ورجعت نصلح رمضان ونرفد وين قداوم نسرح ونسقي القربة ونوني ونساوي وندقو تاد الخيام محزوم بلا رخوام ونوقف عمدانا الخوالة في نار تخاوم شرطانا الخيمة نشدهم في شغلي قوي ونحل بنياق المهام ونسقيهما برغوام ونحمل الطفال فوق من زندي كان بكاوم ونراري بهم حالة الملسوع الهوي قالوا هاد العبد ناس حرخيص بنا يسوى يا ليل حليم حوري عمنا يغفى خدي في حلا وخاطة من هو هاروي في الهاريم مالها قلب من هو يخدم في الحوالات وحدو ما كلم عيا في شغلو جدادي عبدو خدام ما توجدو غير الدي عليها جدال جوادي ما خلاش فوق جهدو ايضا الونسا طاير جاي وغادي لينا كمصيف لستقوم تلوش قاوم هروان رفقو بحالتو يكفاهي لوي لو حملة قالو قعود متخولنا يقوى قاموني بيناتهم فتمان استغلاوم ضربوا بان قرعة العود ورجع عودي داوي خفتي جي في غيره من هوي تعظم الدعوة ورموا العيدان بعد ما رجعوا سناو جاعودي في غيرها وحلت بيا دعاوي حتى انا مصروع مايلي عن حالي قوى باتوا في حالي منين شافوا وعدي وفاو ارغيت وارتغيت سالت من الفم رغاوي قالوا دا بها الرياح دون غراض وانطوى اجتمعوا عني تعجبوا ظلموا وتعداوا بالعود الموسوم ما درى واش انا ناوي يا حصرا معتا محايني من بعد السلوى يا ليل حليم حوري خدي في حلا وخاد من هوا هاروي قربني سيدي لعندهم والقلب عند غيره لا حد يفادي جاب القزانات وجدو كذبوا عليه شمتوه الدو عادي قالوا هاد العبد وعدوم دابا قريب يتصرف دون نادي يحسب المسكين واش بالحق عليه دواوم جاب بخور الندى والقمار جاب الجاوي طلعوا ليه ملوكهم نطقوا ليها بالخوام قالوا دبح عليه لغنه اضرار ويبراوم جيبوا له شي بربري في الفرنسا فلاوي ينظر في المضرع لبيته في السمراغ دواب او يشوف الكتف كيف قالوا فيه نهاوم ولا شي خطاطة او حبر نجي ناس ناوي او حكي من جيبه عارف الطب بلا دعواب جاو جميع العارفين يا سيدي لي سدراوم ولا باقي غير ناس لا سمع الزال هاوي بجداول تخميس فايزين بصوت الخواب جا منهم حكيم فادني بعد ما شفاو فيا رقباني وفادني بالخطة الساوي اظهرت صرار وعجوب في الاسم والكنوار سمعت بيه الباهية وناس الحسن وجاو تبسمت وفاحم طيبها عني ناس كاوي شميته من ريحته وجعل لي ربي في جواه يا يا محامي حوري عني ما اخفى خدي في حلا وخاد من هواها روي من هواها غمضوم انسى قرايته ورجع لي بوجادي سحرات وما نبادر شدوم بالخد والجواهر وعيونه نادي طاح مريض في ضيق كدوم ما فاد له سحر لا حيلة في هادي اتفكرت الريم ما خدمت وقالت انتهاو هاد العبد نتاع والدي مملوك أحراوي ملكي بشهودي صحاح ما طيحت وشواق وشهودي شعري وحاجبي واللي هم ضواو خدي وجبيني وغرتي والهدب أشراوي غنجوري وشفايفي ورق عصير الحلوى جيدي والدرعين والنهود انباو استواو وعكون وصران محسنا والخسرة الطاوي ورد في المالي وساق فوق قدام الخطوة تمت رسوم الباهية وسقت رسوم من دعاو تبت قول شهودها وقول الداعي خاوي ما نفعو تبيان في خصام وبعد الدعوة ودعت العراض ناسها للقاضي ومشاو وكلت غزالي وكيلها فهم قضاوي حزني بمواجب الشرع وصحيح الفتوى يا لا يحامي محاوري عني ما اخفى خدي في حلا وخاد من نهوها راوي Thank you. قلبها بطيب قصبو وكمل برضا من ولفي مرادي وتفاج مري بعد وقدو وضفرت بالوصال وغاية مرادي وزهيت بخادو ودو وبساطنا شريق وشمعو قادي وتركت الواشي فنكدو وكذلك الرقيب ولا مات حسادي وسقاني خامرة من يدوم حتى رويت واروى من خمر ودادي طاح وطحت مفوق زندوم بتنا مع نقين دراعو لوسادي لح صبحا على مبندوم ولقى جبين ولفي من قبل وقادي راد شعاع ضياه جندوم زدنا الليل لليل من غير عدادي والآلفة طبوع انشدو بين الشجار يلغي والباب ينادي فتح وسط الرود خدوم بين الطيار والعود انغام شادي والخيل خايلو يوكدو ومدين كاوسوسان بزهر وقادي وجميع الحساد رقدوم غير الشقيق والنرجي الصبح نادي وسقول ما سيفاح ندوم نسري وياسمين وعاشق التنادي جلي نار صغير نهدوم سالوا عليه من زادته الفسادي وراتوا لي بنت العدوم جدار دارها ودموعي هوادي جهد لكم شادك جهدو رمان مارقل به نسيت ورادي شهدوا يا لاريام شهدوا انا